قال الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، كل ده من كلام النووي لسه. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. الكلمة سيئة قال واحدة، في الحسنة قال كاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث فيه الكلام عن الحسنات والسيئات، وقضية عمل الحسنة وعمل السيئة، وقضية الهم بالحسنة والهم بالسيئة. أول الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب الحسنات والسيئات يعني قدر مقادير الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فصله وأعلم الناس به. يعني هذا أمر قضاه الله عز وجل في قضية الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فيما بينه لخلقه، إن الحسنة بكذا والسيئة بكذا، ولما تهم بكذا، بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الحسنة، قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. هنا في الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجتين: الذي يهم ولم يعمل، والذي عمل. الذي عمل الأول ده سهل، الذي عمل الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. قال: إن هم بها فعملها، عمل الحسنة كتبها الله عنده 10 حسنات. الحسنة عند الله ب10 حسنات أقل شيء، إلى أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا التفاوت فيه عوامل كثير مؤثرة فيه، هذا التفاوت في الحسنات فيه عوامل كثيرة مؤثرة فيه، منها نية الإنسان، منها زمان الطاعة في رمضان غير رمضان، مكان الطاعة في الحرم غير برا الحرم، تجويد الطاعة نفسها. يعني ممكن أنت تتصدق، واحد بيتصدق بنفس المقدار اللي انت تتصدق به، بس واحد بيتصدق وقعد يدور على الفقير المحتاج جدا علشان يديله، واحد اعطى ايه اول واحد قبله في السكة، ده له ثواب ده له ثواب، بس في فرق. واحد بيتصدق على ذي رحم بيبقى له ثواب ايه؟ الصدقة وصلة الرحم. ففي حاجات كتير مؤثرة في المضاعفات هذه، في حاجات كتير مؤثرة في الموضوع. لذلك أحيانا الناس تتعامل مع المواضيع بالكم فقط، وده غلط. الكم قدام عينك مع الكيف يعني. لكن دلوقتي حقرأ القرآن في مواسم الطاعات مثلا، حقرأ أنا عاوز أعمل 1000 ختمة في رمضان، هو أنت مش شرط كده، وبرضو مش هقولك ما تختمش، بس هي الفكرة في إيه؟ كم مع تجويد اللي أنت بتعمله تبقى الحسنة ب700. يعني في واحد بيختم ختمة، الفرق بين 10 و700 770 ضعف. يعني لو واحد خد على الحرف 10 حسنات وواحد خد على الحرف 700، يعني في ختمة ب70 ختمة، صح؟ فأنت بتعمل على الكم والكيف الاثنين، يعني كيف العمل نفسه. والله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولا أكثر عملا. وما بيتكلموا في تفسير يقول لك أحسن عملا، والأصل قضية الكيف، ركز في الكيف، اهتم بالكم أي، وليجبر النقص. وساعات احنا الكيف نرجع يقول لك انا هعمل بقى ختمة عظيمة، وعمل انت تعرفش عمل كده، ممكن تكون انت تعرف مش عارف معاني القرآن، مش انا تدرب. خلاص، بس جود العمل الذي تعمله. طيب، ده بالنسبة للذي هم فعملها والمضاعفات المذكورة، وذكرنا بعض أسباب المضاعفات. طيب، من هم بحسنة فلم يعملها؟ قوله صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن من هم بالحسنة، ذكر أن من هم بالحسنة فعملها تكتب 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. طب ومن هم بالحسنة فلم يعملها تكتب حسنة بالرغم من أنه لم يعمل، ولكن تكتب حسنة، ووصفها بكاملة. وده اللي أشار لي النووي بعد الحديث، بعد ما أنهى ذكر الحديث، إن ممكن حسنة لتأكيد أنها حسنة فعلا قال كاملة، قال كاملة لم يقل واحدة، قال كاملة. الواحدة جت مع إيه؟ السيئة، لأن السيئة ممكن تكون سيئة، لا هي سيئة واحدة. ولكن هنا بيأتي معانا أحاديث فيها إن الذي لا يستطيع أن يعمل العمل الصالح وهو يقصد أن يعمل العمل الصالح وصادق في نيته في ذلك، إنه له مثل ثواب العامل. من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر من الأربعة رجل رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ثاني، ده المقصود هنا، ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيتي فأجرهما سواء. سواء هنا ظاهرة مختلفة عن الحديث ده، صح؟ لأن هنا الحديث العامل له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، وهنا الذي هم له إيه؟ مختلف عن العامل، صح ولا لأ؟ عندك مثلا في حديث آخر: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر، حبسهم العذر. فبيكتب له الأجر، يكتب له الأجر كامل. طب هو كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ده حاجة وده حاجة. هناك من يهم وهناك من هو صادق النية في العمل، ودول مرتبتين. صادق النية، صادق النية اللي هو الذي يحول بينه وبين العمل العجز عن العمل. يعني لو العمل ده عمل متعلق بالأبدان فهو عاجز إن هو يعمل العمل ده، متعلق بالمال، أنا معيش فلوس، لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان. علامة صدق هذه النية إن هو إذا تيسر له زال الحاجز ده هيعمله على طول. الذي يهم دون ذلك، الذي يهم ممكن يكون ما عندهوش هذا العزم في نفسه، مجرد أنه هم بهذه الحسنة. هديك أنا مثال دلوقتي، أنا هتكلم عن فضل عمل من الأعمال الصالحة، هتكلم عن فضل قيام الليل. فبعد ما تكلمت ففي واحد منكم بيسمع: يا سلام، أنا إن شاء الله عاوز أبقى أقيم الليل، وهم بذلك فعلا، هو جوه نفسه هم بذلك، ده اسمه الهم. وفي واحد قال: أنا عاوز أقيم الليل، فالنهاردة هنام بدري، وراح زبط المنبه ورتب أموره، وإن شاء الله هقوم نص ساعة، هقوم ساعة قبل الفجر، نام راحت عليه نومه. التاني ده أخذ بالأسباب، وفي شيء هو الحاجز الذي وقف بينه وبين إيه؟ إنه راحت عليه نومه، فهذا أجره كأجر العامل. الأولاني الذي يهم مجرد الهم من فضل الله سبحانه وتعالى، إن مجرد همك بالحسنة تأخذ عليه حسنة، همك بالعمل الصالح تأخذ عليه حسنة. ففي فرق، بص، حتى رغبة الناس في العمل يتفاوتون فيها. أنت شفت المثال بتاع كده، في مثلا أكلمك عن فضل القرآن، حفظ القرآن، إن شاء الله أنا ناوي صح أحفظ وأكون متقن للقرآن، حلو سمعت الكلام. وفي حد تاني سمع هيطلع بقى إيه مكان التحفيظ القرآن اللي جنب بيتي، أو هحفظ أونلاين هتابع مع مين، طب أحفظ قد إيه في الأسبوع، طب أعمل إيه، طب أنا هعمل إيه، طب لما يجي وقت الامتحانات، طب ده انت واخد بالك ان هو هنا داخل ايه؟ جد في الموضوع. حصل بقى اي ظرف، بص بقى هو على هذه الصورة، وبعدين حصل له اي حاجة مات، صادق النية، له مثل اجر العامل. فده الفرق بين الاثنين، لأنك ستجد ده الجعب بين الحديث، في أحاديث فيها أن الأجر سواء، وفي أحاديث زي الحديث ذا فيه أنه له حسنة كاملة. هذا بالنسبة للحسنات. طب بالنسبة للسيئات، قال صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. بالنسبة لعمل السيئة، من فضل الله سبحانه وتعالى أنها تكتب سيئة واحدة، والحسنة تكتب 10 حسنات. ولذلك كانوا يقولوا إيه: لا يغلب أحدك عشراتك. إلى حد إيه؟ تخيل بقى واحد لما تضع الحسنات والسيئات في الميزان، السيئات تغلب، بالرغم من أن الحسنات واخدها مضاعفات والسيئات تحسب عليه واحدة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهلك على الله إلا هالك. يعني لا يهلك على الله إلا هالك، يعني الذي يهلك بعد كل الفضل العظيم ده هو فعلا يستحق الهلاك، لأن فضل ربنا سبحانه وتعالى واسع جدا وعظيم جدا، ومع ذلك هو إيه اللي انت عملته في نفسك ده؟ ماشي. طيب، وإن كانت السيئة ممكن تعظم، زي لما تكلمنا في الحسنة والمضاعفات الحسنة، أحيانا السيئة تعظم. يعني السيئة في الزمان الشريف، السيئة في المكان الذي له حرمة، السيئة في الحرم غير السيئة بر الحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، صح ولا لا، نذيقه من عذاب السعير. يرد فيه يعني في الحرم، مجرد أنه أراد وهم بذلك أصلا بيكون فيه، لأن ده الخصوصية لهذا المكان. الزمان الشريف سيئة من ممن له فضل وعلم بدين الله سبحانه وتعالى، أحيانا بتكون السيئة في حق أعظم. يعني إيه ما كانش قصده؟ لو مش قصده، لو حد عمل شيء مش قصده، أصلا التعصب إيه، عمل شيء مش قصده، هو أصلا مش سيئة. بنتكلم على السيئة، يعني الذي ينظر إلى المحرمات في الحرم أعظم من اللي بينظر بر، اللي يسرق أعظم من اللي بيسرق بر، أعظم، لم يراعي حرمة المكان اللي هو فيه. ماشي. كذلك بقول لكم بقى في شيء آخر، اللي هو فكرة يعني سأل النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة وضاعف لها العذاب ضعفين، لأن أنتم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، العقوبة تبقى الضعف. ماشي. طيب بالنسبة بقى لإن هم بسيئة فلم يعملها، قال صلى الله عليه وسلم كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب نفس الكلام في إن في أحاديث فيها إن هو له نفس الوزر، يعني في نفس حديث إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكرت 2 منهم، الاثنين التانيين قال صلى الله عليه وسلم: ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. قال: فهذا بأخبث المنازل. الرابع بقى انتبه، هو ده الشاهد هنا: ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علم، فيقول: لو أن لي مالا لعملت مثل عمل فلان، اللي بيشاف عايش حياته ومزقطته، زي ما يقولوا عايش حياته الدنيا بالطول والعرض، لو أن لي مالا، هو ده شحات أصلا معوش حاجة، ومع ذلك أهلك نفسه. لو أن لي مالا اللي عملته مثل عمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيتي فوزرهما سواء. طيب هنا في وزرهما سواء، وهنا في حسنة كاملة، إزاي الجمع بين الأمرين؟ ترك المعصية، الإنسان كونه يترك المعصية، ده بيكون راجع إلى سبب من 3. أحيانا الإنسان يترك المعصية عجزا عنها، وأحيانا يتركها غفلة عنها، وأحيانا يتركها لله. أحيانا يترك المعصية عجزا عنها، يعني إيه عجزا عنها؟ يعني هو رايح يسرق البيت الفلاني، فكل ما يجي يقرب يلاقي حد طلع السلم فيبعد، يلاقي حد مش عارف خد بعضه ومشى، ده ترك المعصية إيه؟ عجزا. عاوز يعمل بالمال كذا وكذا من اللي بيعمله أهل المنكرات بأموالهم، ولكن هو معوش فلوس فتركها إيه؟ عاجزا. في واحد غفلة ما جاتش على باله أصلا، يعني في واحد ترك المعصية ليه؟ ما جاتش على باله من كده أصلا، يعني ما جاتش على باله اللي نعملها أصلا، يعني ما خطرتش بباله. بيحصل كتير. طيب، وفي واحد بيترك المعصية لله. من ترك المعصية لله يؤجر، من ترك المعصية عجزا يأثم، ومن ترك المعصية غفلة لا ده ولا ده. من ترك المعصية لله يؤجر. في حديث قال عن الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى، قال إنما تركها من جرائي، يعني من جرائي، إنما تركها من أجلي. يعني ليه يأخذ الحسنة؟ لأنه تركها لله. فالإنسان إذا هم بسيئة وبعدين قال إيه؟ أتقي الله، لا أفعل هذه لله، سبها ليه؟ لله سبحانه وتعالى، تكتب له حسنة. هذا فضل عظيم جدا على فكرة، هذا فضل عظيم. أنت تتأمل كده، الإنسان يهم بالسيئة وبعدين يتركها لله. يعني يقول هو لو ما خدش سيئة ده، يعني لو ما علوش حاجة ده يبقى فضل كبير جدا، لا ده زيادة على ذلك ياخد حسنة لأنه تركها لله. طيب، والذي ترك المعصية للعجز يأثم، زي الصورة اللي قلتها لك، زي اللي في الحديث اللي هو فوزرهما سواء، والذي يتركه غفلة ما لا بيأخذ ثواب ولا بيبقى عليه ذنب. وده بيذكروه في فضل العلم، لأنك في العلم بتعلم من مما تعلمه المحرمات، يعني بتعلم أشياء هي من المحرمات، وبتعلم الواجبات، وبتعلم إيه الأشياء المباحات اللي ممكن تنوي فيها نوايا صالحة، وتجارة النية تجارة العلماء. كده فهمنا الجمع بين هذه الأحاديث.